بداية علامات حسن الخاتمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا احفظوها، احفظ. أول نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالذي في سكرات الموت إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه أول نقطة. إذن أن ينطق الشهادة، علم أن ينطق الشهادة قبل موته. الآن هذه النقطة الأولى، قول لا إله إلا الله. الثانية، موت المؤمن بعرق الجبين، قال صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن بعرق الجبين، بمعنى أنه في سكرات الموت يزداد العرق على جبينه، يصبح ينثر نثرا العرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن بعرق الجبين. الأولى قول لا إله إلا الله، الثانية بعرق الجبين، الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهيد، النفساء شهيد، الغريق والحريق. هذا أيضا من حسن الخاتمة إذا كان مسلم، هذا أيضا من حسن الخاتمة إذا كان مسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بصدقة فختم له بها دخل الجنة. هذا رائع. لهذا أعلم رجلا وما يعني بلغ من الكبر عتية، كل يوم يتصدق بخمسة دراهم، أعلمه علم اليقين، يتصدق بخمسة دراهم، يقول: لعلي أدخل في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله، حديث من تصدق بصدقة يبتغي بها الله ثم ختم الله له به، يعني حياته قال دخل الجنة. فمن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ثم ختم الله له بها، يعني حياته، دخل الجنة. هذا الرجل يتصدق كل يوم خمسة دراهم، يقول: ربما أموت اليوم، إذا اليوم غدا، فيتصدق كل صباح خمسة دراهم، كل صباح خمسة دراهم بالصندوق هذا الجمعيات، يقول: إذا مت أنا من هذا الحديث، وهو حديث صحيح. إذن قول لا إله إلا الله، عرق الجبين، أيضا الصدقة، أيضا موت يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذه أيضا كلها تدرج من علامات الساعة. أيضا ثناء الناس، إذا مات الميت وما دخل في هذا كله، ثناء الناس عليه حسن خاتمة، كما جاء رجل قال: كان وكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، وجبت، أي وجبت الجنة، قال: أنتم شهداء الله في أرضه. إذن عندنا عدة أمور، كيف حسن الخاتمة بالسنة، ما أعلم شيء آخر. حسن الخاتمة بالسنة، أول شيء هو من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه أول مسألة. المسألة الثانية، يموت المؤمن بعرق الجبين، يعني هذا يظهر العرق. الثالثة، موت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، علم. الرابعة هو التصدق، ما من عبد يتصدق بصدقة، علم، ابتغاء وجه الله ثم يختم له بها أدخله الله الجنة. ثاني شيء هو ثناء الناس. آخر شيء الخامسة، ثناء الناس. فهذه كل مجموعها من علامات حسن الخاتمة للعبد، من علامات حسن الخاتمة للعبد، والله أعلم. طبعا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.